يقول قلت أن أبو شيبة من الطبقة الثانية فوجدناه من السابعة، إذا كان من السابعة فأنا أخطأت ويكون من السابعة.